بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فما زلنا في كتاب الإيمان من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وموعدنا اليوم مع باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، وحدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث جليل القدر عظيم الشأن، يرجع إليه أمر مهم من أمور الدين، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كما قال الغزالي في إحياء علوم الدين: هو القطب الأعظم للدين، والمهم الذي ابتعث الله من أجله النبيين. يا أيمن، أنا ممكن ننقل هذه شوية ربما يكون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم للدين، وهو المهم الذي ابتعث الله لأجله النبيين أجمعين. وذلك أن الأنبياء إنما جاءوا في حقيقة الأمر لكي يأمروا الناس بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فكل ما جاء به الأنبياء يدخل في هذا الباب. وهذا الحديث الشريف يبين لنا أنه يجب إزالة المنكر، لأنه يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، واللام هنا لام الأمر، ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بأن يغيروا كل منكر يروه أو يرونه. فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، أنه وإن فرض عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه ربطه بالاستطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن كان قادرا على التغيير بيده غير، ومن كان غير قادر على التغيير باليد ولكنه يستطيع أن يغير بلسانه فإنه يغير بالقول، ومن لم يستطع لا هذا ولا هذا فإنه يغير بقلبه. ولكن التغيير بالقلب ليس كما يظنه بعض الناس، أن الإنسان يجلس إلى جوار من يفعل المنكر ويقول مثلا في نفسه: اللهم إن هذا منكر لا يرضيك. هذا لا يكفي، بل التغيير بالقلب أن تهجر المنكر وفاعله، أن تهجر المنكر وفاعله. ولذلك قيل: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه، حتى لا تبقى في مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مع قوم يعصون الله عز وجل ولم يستطع أن يغير لا بيده ولا بلسانه فلا يحل له أن يبقى معهم. لماذا؟ لأن جلوسه معهم يوهم أنه راض عن ذلك، يوهم أنه راض عن ذلك. وإن لم يكن راضيا فلعله ينزل بهم شيء من غضب الله عز وجل وسخطه فيصيبه معهم. فلذلك مضت السنة أن هؤلاء الذين يجالسون أهل المنكر ولا ينكرون يستحقون العقاب. وقد روى الإمام الطبري في تفسيره عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه رفع له جماعة كانوا يشربون الخمر، فلما أمر بإقامة الحد عليهم قالوا له إن فيهم فلانا كان صائما، يعني أصلا ما شرب الخمر ولا حتى الماء ولا شيئا آخر لأنه كان صائما. فقال عمر بن عبد العزيز بل به فابدأوا، به فابدأوا. قال ولما؟ قالوا ولما؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فاستنبط من هذه الآية أنه من جلس مع قوم يعصون الله عز وجل ولو لم يشاركهم في المعصية فإنه يكون مثلهم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله نزهوا أسماعكم عن الخناء، أي عن سماع الفحش والباطل، قال فإن المستمع شريك القائل. طيب، هنا العنوان الذي وضع لهذا الحديث باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. من أين يستنبط هذا من الحديث؟ يستنبط من قوله في آخره وذلك أضعف الإيمان، لأنه لما ذكر التغيير باليد ثم اللسان ثم القلب قال وذلك أضعف الإيمان، فدل هذا على أن أقوى الإيمان أن تغير بيدك، وأقل منه درجة أن تغير بلسانك، وأضعف شيء أن تغير بقلبك. فدل هذا على أن هذه الأمور كلها هي من خصال الإيمان. خلاص وطيها وطيها، على أن هذه الأمور كلها من خصائص الإيمان، خلاص كده، من خصائص الإيمان أو من خصال الإيمان. ودل هذا على أن التغيير سواء باليد أو بالقلب أو باللسان أن ذلك من أمور الإيمان، وهذا يؤكد ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان داخل في من أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان ليس بالتصديق القلبي فقط إنما هو بالعمل أيضا، وإلا لما ذكر هذه الأمور الثلاثة وقال عن آخرها إنه أضعف الإيمان. فهذا مناسبة أو فهذه هي مناسبة الترجمة، أي العنوان الباب للحديث، أن كون النهي عن المنكر من الإيمان لأنه ذكر في آخره وذلك أضعف الإيمان. وكما قلنا هذا يدل على أن العمل والقول داخل في مسمى الإيمان. أما قوله في الترجمة أي في عنوان الباب وأن الإيمان يزيد وينقص فهو مأخوذ من قوله في الحديث وذلك أضعف الإيمان، فمعنى أضعف يعني أحيانا يكون ضعيف وأحيانا يكون قوي وأحيانا يضعف وأحيانا يقوى، هذا هو الظاهر. ولذلك استدل بهذا الحديث بقوله وذلك أضعف الإيمان على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان ليس شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص كما يقول أهل الإرجاء، إنما هو في الحقيقة شيء قابل للزيادة والنقصان، لأنه قال وأضعف الإيمان. وأما قوله وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان فهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره، اللام كما قلنا لام الأمر، إذن هو أمرنا بالتغيير، فبالتالي يكون التغيير واجبا لأن الأمر في أصله للوجوب، وإنما يصرف أحيانا عن الوجوب إلى الند إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، وهنا ليس ثمة قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الند، فلذلك قال في الترجمة الباب: وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. طيب إذا قلنا واجبان، هل هما من فروض الكفايات أم من فروض الأعيان؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنهما من فروض الكفايات، وأنه إذا قام بهما البعض سقط الأمر عن الباقين. لماذا؟ قالوا: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جنس الجهاد، وقد استقر أن الجهاد فرض على الكفاية، وأنه إنما يتعين أحيانا ليس في كل الأحوال. ويستدل على أنه أي على أن الجهاد فرض كفاية قول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقد اختلف المفسرون كثيرا في هذه الآية، لكن حاصلها يرجع إلى أنه لا يمكن أن تؤمر الأمة كلها بالخروج إلى الجهاد، وإنما يخرج بعضهم، سواء قلنا إن هؤلاء البعض الذين خرجوا للجهاد هم الذين سيتعلمون ثم ينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم، أو أن يكون في الآية محذوفا تقديره أنه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد وبقيت طائفة ليتفقهوا في الدين كما فسره بعض العلماء. لكن على كل حال هذا قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يدل على أن الجهاد قد استقر أمره على أنه فرض كفاية وليس فرضا على الأعيان، إلا طبعا في حالات خاصة، إذا دهم العدو أرض المسلمين، أو إذا حضر الإنسان الصف فإنه يحرم عليه أن يولي الدبر ويرجع، أو إذا استنفره الإمام، هذا أمر مبسوط في كتب الفقه. فالجهاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو أيضا نوع من الجهاد، وهما من جنس واحد. ولذلك تجد في كتب الفقه يستدلون بأحكام هذا على هذا، بأحكام الجهاد على أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العكس. لماذا؟ لأنهما جنس واحد، وكلاهما نوع من الجهاد، هذا جهاد أرباب المعاصي وهذا جهاد أهل الكفر. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض على الكفاية، والدليل أنه من جنس الجهاد. والدليل الآخر أيضا ربما كان أوضح، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهو قال: ولتكن منكم، مش لازم تكون كل الأمة، ولتكن منكم من للتبعيد، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبين أنه لازم تكون فيه أمة، يعني طائفة من الأمة تقوم بهذا الأمر. وإن كان بعض المعاصرين كان يقول: لا، وممكن تكون من هنا للبيان، لبيان الجنس وليست للتبعيد. فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني إيه؟ كونوا أمة داعية إلى الخير، كما تقول لإنسان: أنا اتخذت منك صديقا، اتخذت منك، مش معناها اتخذت بعضك صديق، لا، أنا اتخذت منك يعني اتخذتك صديقا. فمن هنا للبيان، هذا قول، لكن الأظهر هو القول الأول. لماذا؟ لأنه كما قلنا الأصل أن من للتبعيض إلا إذا جاءت ما يدل على أنها يعني بحسب الحال الواضح هنا أنها تعني البعضية، وأيضا لأنها كما قلنا من جنس الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأيضا لأنها على هذا استمر عمل السلف، أنه إذا رؤي منكر وغيره بعض الناس لم يكن يلوم هؤلاء الذين غيروا من لم يغير ويقول لهم: لماذا لم تشاركونه؟ لأنه خلاص ما دام قام به بعضنا ارتفع الإثم عن الباقين. فلو كان واجبا على الأعيان لازم أن يلام من لم يقم بهذا الأمر، وهذا ما لا نعلمه في سيرة السلف والله أعلم. يعني مثلا كان في عصر الصحابة مثل هذا الحديث، أنه مروان هو قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان هو مروان بن الحكم، والظاهر أن ذلك لما كان واليا على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، يعني في مجمع كبير من الناس واحد فقط اللي أنكر، وإن كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وافقه وقال له: أما هذا فقد قضى ما عليه، هذا الرجل خلاص أدى ما عليه لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبقية الناس بمن فيهم من الصحابة والتابعين لم ينكروا. فلو كان فرضا على الأعيان لرأينا كل الناس يقومون ويمسكون بمروان هذا، ومثلا كما فعل في الحديث الآخر في كتاب صلاة العيدين في البخاري ومسلم أن مروان بن الحكم لما أراد أن يخطب للعيد قبل الصلاة قال أبو سعيد الخدري فجبزت بثوبه، يعني شديته من ثوبه عشان ما يصعدش المنبر، لأنه رآه يحدث أمرا لم تكن عليه السنة، وهو أننا في يوم العيد نصلي العيد قبل الخطبة، فهو أنكر عليه ذلك. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر ذلك، فهو واحد أنكر، لم يقل الراوي وقام كل الناس يجذبون ثوب مروان مثلا، ولا وقام كل الناس ينكرون على مروان، إنما هو واحد أو اثنان. فدل هذا على أنه فرض كفاية، يعني أقصد عمل السلف من أيام الصحابة قد استقر على هذا، ولو كان فرضا على الأعيان لرأينا الكل يقوم بهذا الأمر، وهذا ما لم يحدث والله أعلم. هذا بالنسبة للعنوان أو ترجمة الباب وموافقته وموافقة تلك الترجمة لما في الحديث. وأما سبب هذا الحديث، يعني سبب رواية أبو سعيد لهذا الحديث، فهو ما أشرنا إليه من أن مروان بن الحكم أراد أن يخطب العيد قبل الصلاة، وهذا مخالف للسنة. فلذلك قال طارق بن شهاب أنه أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، كأنه لم يسبق إلى ذلك. الإمام النووي رحمه الله تعالى بيستنبط من هذا أنه لم يحدث أن أحدا من السلف قبل مروان فعل هذا الأمر. نحن طبعا متفقون أن هذه هي السنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في أحاديث عدة كان في يوم العيد يبدأ بالصلاة ثم يخطب خطبة العيد، وإن كان أراد أن يبعث بعثا يعني جيشا أمر به، كل هذا بعد الصلاة. لكن مروان بن الحكم لما كان واليا على المدينة حاول أن يغير، بل غير فعلا هذا الأمر. ففي بعض الروايات تقول لا، ليس مروان هو أول من بدأ بهذا الأمر، بل سبق إليه. فبعضهم يقول سبقه بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعضهم يقول سبقه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعضهم يقول سبقه الزبير إلى غير ذلك. الإمام النووي يستنبط من قول التابعي طارق بن شهاب، من قوله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، أن تلك الروايات كلها لم تصح. الأسانيد التي روي بها أن عمر رضي الله عنه أو أن عثمان أو أن غيرهما من الصحابة كان قد فعل هذا الأمر وخلف السنة، إنه هذا غير صحيح. قال إنه يعني لولا أن هذا الأمر أمر محدث حاول مروان بن الحكم أن يفعله لما أنكر عليه الرجل، وأنكر عليه أبو سعيد أيضا إنكارا شديدا، بدليل أنه قال هنا وافق الرجل الذي أنكر وقال أما هذا فقد قضى ما عليه، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا. فاستدلاله بالحديث يدل على أن الذي فعله مروان منكر، وإلا إيش معنى أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره في هذا الموضع، فهو يعتبر أن هذا منكر. وبالتالي يقول الإمام النووي لولا أن الأمر منكر ولم يسبق إليه من أحد من الخلفاء الراشدين لما روى فيه أبو سعيد هذا الحديث. لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري صحح عن الحسن البصري أنه قال إن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد فعل ذلك. فإن كان الأمر كذلك فربما يكون عثمان فعله مرة مثلا لضرورة أو لحاجة، وقيل إنه إنما فعل ذلك لأنه رأى ناسا يتأخرون عن صلاة العيد لبعد مكانهم، فلعله فعل ذلك أي خطب قبل أن يصلي حتى يدرك هؤلاء القوم صلاة العيد، لأن الصلاة أهم من الخطبة. فإن كان هذا صحيحا عن عثمان رضي الله عنه فربما يكون راعى مصلحة الجماعة في ذلك وهو أن يتيح الفرصة لمن بعدت أماكنهم أن يحضروا الصلاة ولو غاب عنهم أو غابوا عن جزء من الخطبة. هذا تعليل ابن حجر رحمه الله. ويقول إن إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان، لأن مروان كان لعله داوم على ذلك، بينما عثمان لعله فعل ذلك مرة واحدة أو مرتين مثلا. هذا وجه. والوجه الآخر في الإنكار أنه عثمان إن صح عنه أنه فعل ذلك فإنما فعله لمصلحة المسلمين، ولكن مروان فعله لمصلحة نفسه. قالوا لماذا فعله لمصلحة نفسه؟ قال لأن الناس كما ورد في بعض الروايات أنه إيش السبب، قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، يعني إذا صلوا وقام يخطب مروان يسيبوه يمشي محدش يسمع الخطبة، فهو عاوز يجبرهم على سماع الخطبة. طب وليش الناس كانوا يتركونه وينظرون؟ قالوا لأنه كان يسب في خطبته من لا يستحق السب، ويبالغ في مدح من لا يستحق المبالغة في المدح. ربما كان هذا إشارة يعني إلى مثلا سب علي أو النيل منه، أو يعني الإشارة إليه، لأن معروف أن بني أمية أو بعض بني أمية كانوا يسبون علي رضي الله عنه في خطبهم وعلى منابرهم. فربما هو كان يفعل هذا، أي مروان بن الحكم، أنا نعرف مروان هذا من بني أمية، وكما قلنا كان واليا على المدينة من قبل معاوية، وبعدين لما انتهت دولة يعني القسم الأول من بني أمية وهي دولة معاوية بن أبي سفيان، وبدأت دولة أخرى كانوا يسمونها الدولة المروانية، هي طبعا جزء من الدولة الأموية، لكن القسم الثاني من الدولة الأموية هي أن الخلافة صارت في مروان بن الحكم وبنيه من بعده، فانقطعت سلسلة معاوية بن أبي سفيان وبدأت سلسلة مروان بن الحكم. فهو على كل حال من بني أمية، وفي فترة كان واليا لمعاوية على المدينة، ثم صار بعد ذلك بمدة هو الخليفة، ثم توارث أبناؤه الخلافة من بعده. فهو على كل حال لم يكن راضيا عن علي رضي الله عنه، وربما كان يلعن أو يسب، وإن كان لا يتأكد لدي الآن كلام محدد منه، لكن الذي أشار إليه ابن حجر أنه الناس لم يكونوا يجلسون لسماع خطبته لأنه لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فلأجل هذا كانوا يتركونه ولا يستمعون إلى خطبته، فأراد أن يحملهم حملا على سماع الخطبة بأن يبدأ بها قبل الصلاة، فربما كان هذا هو سبب إنكار أبي سعيد عليه. وعلى كل حال السنة قاضية على كل أحد، وما دامت قد ثبتت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة العيد قبل خطبة العيد، فيجب علينا أن نلتزم بهذا. حتى لو صح أن عثمان فعل ذلك، فلعل ذلك فعله لضرورة معينة، لمصلحة معينة، سياسة معينة، لظرف معين، فلا نعممها، وإنما نأخذ بما دلت عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أننا نصلي أولا ثم نخطب ثانيا. وفي هذا أيضا دليل على أن الأحكام التعبدية وخصوصا الصلاة لا مدخل للرأي فيها ولا للقياس فيها، لأنه وجدت بعض شراح مسلم يعني يحاول أن يفلسف أو ينقل، نقل عن من يسمونه بالشيخ الأكبر وهو محي الدين ابن عربي الصوفي المعروف، يحاول أن يفلسف ليش إحنا يوم العيد نصلي أولا ثم نخطب ثانيا. قال لأن الصلاة فيها مناجات لله سبحانه وتعالى، والخطبة فيها حديث إلى الناس، وطبعا مناجاتك لله أفضل من حديثك إلى الناس، فلذلك نقدم مناجات الله على حديثنا مع الناس. فالإنسان ممكن بالعقل يقول يمكن هذا الكلام يكون صحيح، طب ولكن احنا عندنا صلاة الجمعة بعكس ذلك تماما. لو كان كلامه صحيحا كان حتى الجمعة نصلي فيها قبل الخطبة. إذن الأمر ما يجوز أن نفكر فيه بعقولنا، كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. لدي أمور تعبدية، احنا بنمسح على الخف من أعلى، مع أنه اللي بيتوسخ هو اللي من أسفل، اللي ممكن تمشي عليه ويكون فيه تراب وطين وكذا هو اللي من أسفل. فلو كان بالأمر بالعقل بل للشهادة الرأي خاصة في أمور العبادات. لو كان الدين بالرأي لكان الواحد يمسح باطن الخف أي من أسفل ولا يمسح من أعلى. فلذلك نحذر من الخوض كثيرا في تعليلات الأحكام الفقهية اللي فيها أمور العبادات، الصيام والصلاة والزكاة وهكذا، ونقول هذه أمور نسلم الأمر فيها لله سبحانه وتعالى، والأصل فيها أنها أن العبد أمر بها لبيان مدى امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى. طب لماذا الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر ركعتين؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى لا نتكلم. وكذلك هنا، فلو صح كلامه في أننا نصلي يوم العيد قبل الخطبة لأن الصلاة فيها مناجاة لله، وبينما الخطبة فيها حديث إلى الناس، وطبعا مناجاة الله مقدمة على حديث الناس، طب عكسها في يوم الجمعة، فدل هذا على أنه لا يستحق، لا يجوز لنا أن ندخل في مثل هذه الأمور، بل نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في هذا الحديث أن مروان بن الحكم لما أراد أن يخالف السنة فيخطب قبل صلاة العيد أنكر عليه رجل، وأنكر أيضا أبو سعيد الخدري، وكما قلنا في الحديث الآخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم قال فجبزت بثوبه فجبذني، يعني أخذ بثوبه يريد أن يمنعه من الصعود إلى المنبر، وهذا تغيير باليد من أبي سعيد، والمنكر عليه كان واليا. ولذلك قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد ولو كان المنكر عليه واليا، ولو كان المنكر عليه واليا يعني حاكما، ولو كان المنكر عليه واليا، وأنه لا يجزئ اللسان، وأنه لا يجزئ عن اليد اللسان مع القدرة على اليد. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، إنه إذا كنت قادر على التغيير باليد فلا تترخص وتقول فقط أغير باللسان، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأعلى هو التغيير باليد ثم اللسان ثم، لكن كما قلنا سابقا ونقول دائما لابد من مراعاة المصالح والمفاسد والحكمة، فإذا وجد الإنسان أن التغيير باليد ربما أدي إلى مفسدة أكبر فهذا نعم نتوقف لأجل هذه المفسدة، لكن أصل المسألة ثابت ومقرر، وهو أنه كما قال الإمام النووي أنه لا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد، مع إمكان اليد. فهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان شيئا مستقرا عند السلف رضوان الله عليهم. وأما فيما يتعلق بأهمية هذا الأمر، أي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكفيك أن تعلم أنه سبب خيرية هذه الأمة، كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ولا نعلم سببا لتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله عز وجل إلا تعظيم هذا الأمر والاهتمام به، لأن التقديم يكون للاهتمام، ليس بالضرورة أن يكون التقديم لأنه أعظم من الذي بعده، لا، مش ليس ضرورة، طبعا الإيمان أعظم، الإيمان اللي هو الدخول في الدين والتصديق وكذا أعظم من هذه الجزئيات، لكن يقول إن المدام قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان فهذا دليل على الاهتمام بهذا الأمر، كأن الله يريد لنا أن نهتم به اهتماما بليغا لدرجة أنه قدمه في الآية على الإيمان الذي هو أصل الدين والذي لا يقبل عمل إلا به. ويكفيك أن تعلم أيضا أن بني إسرائيل إنما استحقوا اللعن بتركهم هذا الأمر، قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أخطر الأمور، وأنه بسببه يعم العقاب. ولذلك ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أن الناس يفهمون قوله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يفهمونه على غير وجهه، في ناس يقول ما تيجي مثلا تنصح ولا تأمر بي. يقول لك يا أخي عليكم أنفسكم تمالكم على الآخرين، دعك خليك في نفسك. هذا ربما يصح في بعض الأديان المحرفة مثلا النصرانية عندهم هذا، يقول لك أنت أهم حاجة تكون أنت في نفسك، لكن تنكر على الآخرين وتريد تحملهم على ما تراه صوابا. ويستدل بعض الناس بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذا الفهم الخاطئ يرد عليه أبو بكر رضي الله عنه بحديث صحيح. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. يعم الكل، يعم الظالم والساكت. هذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والمستشهد به من؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال: أنتم تفهموا هذه الآية خطأ وتقول لا الواحد خلاص خليه في نفسه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، يعم الجميع. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا التصحيح من أبي بكر رضي الله عنه يبين لنا أهمية هذا الأمر، وأن الناس إذا فشى فيهم المنكر فلم ينكروه فإن الله عز وجل يأخذ الكل بعذاب من عنده، كما في حديث السفينة. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، هم يريدون أن يملأوا الماء فيصعدوا إلى الأعلى ويملأوا الماء من النهر الذي تمشي فيه السفينة، فكان ذلك يؤذي من فوقهم بالبلل أو بالتعب والضجيج والإزعاج، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. طيب إحنا بدل ما نطلع ونصعد وننزل إحنا نجيب فأس ولا شيء ونقلع خشبة ونفتح من ثقب في السفينة من أسفل ويأتينا الماء خلاص نشرب، لكن هذا سيغرق السفينة فيما بعد إذا تكاثر الماء. فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلذلك المجتمع كله كسفينة، لو أنك تركت صاحب المنكر يفعل ما يشاء يقول أنا حر في مكاني أخرق فيه كما يشاء، يقول الله أنا بيتي هذا بيتي أنا حر فيه، وبعد يعمل في بيته الخمر والمنكر والموسيقى والضجيج ويزعج الناس، لا هذا ليس بيتك، إنما هو كان هو بيتك في الحقيقة، لكن ليس لك أن تفعل فيه ما يضر بالآخرين وما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تنتهي حريتك. لكن الناس يقول لك والله فيه حرية الكلمة، حرية الكلمة لكن بشرط أن لا تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. الحرية الشخصية نعم، لكن بشرط أن لا تضر بالآخرين وتعصي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الموضوع، موضوع تغيير المنكر، موضوع مهم وفضله في الإسلام عظيم كما رأينا، والواجب على أهل الدين والإيمان أن يهتموا به قدر طاقتهم. ثم هو ليس أمرا خاصا بالحكام كما يفهم بعض الناس، ولا أمرا خاصا بالعلماء كما يفهم بعضهم بعض الناس الآخرين، بل هو لمجموع الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من، ومن هذه من ألفاظ العموم، لأنها اسم موصول. في كتب الأصول يقول لك الأسماء الموصولة هي من ألفاظ العموم، أي تدل على عموم الأمر أو النهي، عموم الحكم الوارد فيها. فقال من، يعني كل من رأى أمرا من المنكر فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إلى آخر الحديث. فقوله من يدل على العموم، وقوله منكم أيضا يدل على العموم، لأنه اللي يقول لك يا أخي هذه الأمور باختصاص الحكام فقط هم الذين يغيرون. طيب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو الحاكم، ألم يكن حاكما صلى الله عليه وسلم، وهو يخاطب الرعية يقول لهم: يا ناس، يا رعية، يا مسلمون، يا أحد المسلمين، من رأى منكم منكرا فليغير منكم، ما قالش من رأى منا نحن الحكام منكرا فيجب عليه أن يغيره، لا ده هو قال منكم من الناس فليغيره إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن الأمر لعموم المسلمين ليس للحكام وليس للعلماء، ولكن كما قلنا ونقول دائما مع مراعاة المصالح والمفاسد، وأنه لا يقع منكر أكبر كما لعلنا نذكر إن شاء الله في شروط تغيير المنكر. أما كيفية تغيير المنكر، وهذه نقطة مهمة، كيفية تغيير المنكر، فالحديث وضح ثلاث أنواع من التغيير. قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن أهل العلم يذكرون أن الإنسان إذا أراد أن يغير المنكر لا يبدأ باليد، يعني اللي يأخذ الحديث في الظاهر يقول لك معناها أن أول شيء نخبط باليد وبعدين نتكلم، لا. وبعضهم يقول لك لا، ده ترتيب معكوس، أنك تبدأ بالقلب ثم اللسان ثم اليد. والحقيقة أن الحديث لا يبين مراتب التغيير، لا يقول أولا ابدأ بكذا، أو لا يبين مراحل التغيير، لا يبين مراحل التغيير، لم يقل المرحلة الأولى باليد والثانية باللسان والثالثة بالقلب، إنما هو قال فليغيره بيده، يعني هذه مرتبة عالية، من استطاع أن يصل إليها فهذا هو الجيد، ومن لم يستطع فيمكن أن يقتصر عند الدرجة التي أقل منها، وممكن من لم يستطع حتى الدرجة الثانية أن يقف عند الدرجة الأدنى منها وهي التغيير بالقلب. كيف وصلنا إلى هذا؟ وصلنا إلى هذا لأننا نعلم من عموم الشريعة أن الإسلام من رحمته بالناس لا يبدأ مباشرة باستعمال القوة حتى في قتال الكافرين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث جيشا أو سرية كان من ضمن ما يوصيهم به أن الأول يدعوهم، قال ثم ادعوهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. فأول شيء يقول له احنا ندعوكم إلى الإسلام قبل ما نعمل شيء، من حقكم علينا أن نبين لكم أننا إنما جئنا من أجل أن تكونوا إخوة لنا في الدين فتدخلوا معنا في الإسلام وتكونوا ويكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا. قالوا لا ما نقبل هذا، طيب ادفعوا الجزية، قال ما نقبل هذا فيقاتلون. فهذا يدل على إيش؟ على أنه يبدأ باللسان أولا، يبدأ باللسان قبل الإقدام على استعمال القوة. وكذلك في قتال الفئة الباغية قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قالش فقاتلوا أول شيء، لا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. الأول نصلح، نحاول الصلح بالكلام والاتفاق والمفاوضات، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فجعل الأول الإصلاح قبل القتال، قبل قتال الفئة الباغية. وهذا كله يدل على أن الإسلام من رحمته بالناس جميعا لا يتشوق ولا يتشوف إلى سفك الدماء ولا حتى لمجرد الضرب ولا شيء، بل كلما استطعنا أن نصل إلى الانتهاء عن المعاصي والمنكرات ولا حتى الانتهاء عن الكفر، كلما استطعنا أن نصل إلى ذلك بمجرد القول واللسان هذا يكون أفضل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في معرض إيه؟ قال هذا في معرض قتال اليهود، يهود خيبر، لما جعل علي أعطى الراية لعلي رضي الله عنه ومشى علي ثم صرح قال يا رسول الله علامة وقاتل الناس، فالرسول عليه السلام أمره أنه أول ما يأتي إليهم إذا حاصرهم أو وقف إلى عند حصنهم أول شيء يبدأ بأن يدعوهم إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني هذا قيل في معرض القتال أنه كان رايح يقاتل، ومع ذلك قالوا لا، لأن أنت لو استطعت أن تدعوهم، ولو مثلا قلت لهم ادخلوا في الإسلام قالوا لك دعنا نفكر، أعطيهم فرصة، يعني ما لم تخف منهم خيانة مثلا أو غدر، لأن يمكن ربنا يهديهم أسبوع ولا اثنين ولا لعلهم يفكرون، فيكون هذا أفضل لنا من القتال وسفك الدماء. لأن الإسلام لا يريد سفك الدماء بلا مبرر، إنما يريد أن يبدأ بالدعوة وإقامة الحجة والبيان وهكذا. فالعلماء قالوا أن هناك درجات لتغيير المنكر، من رأى منكرا من الأمة صحيح يغيره، لكن ما يبدأ باليد، إنما يبدأ باللسان لهذه العمومات. وبعضهم فصل تفصيلا حسنا، قال أول شيء يبدأ به التعريف، يعني يعرفه أن هذا منكر لعله يكون جاهلا، فتعرفه أن شرب الخمر مثلا حرام ومنكر. ثانيا الوعظ باللين، تعظه بالكلام اللين، يا أخي اتق الله، نحن نحب لك الخير، نحن نريد أن تكون رجلا مسلما حقا، كيف تشرب الخمر وأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا، فهذا وعظ باللين. فإن لم يستجب فيكون الوعظ الخشن أي بالقوة، تقول له يا عدو نفسه، يا جاهل، يا أحمق، ألا تترك هذا المنكر، هذا الذي نهاك عنه الرسول عليه السلام، احنا وعظناه باللين، الأول عرفناه قلنا له هذا حرام وهذا الآيات والأحاديث تحرم ذلك، فلم يفد ذلك، فوعظناه خوفناه بالآخرة وعذاب الله والجنة والنار فلم يستجب. فيمكن في الأمر الثالث أن يكون فيه سب وتعنيف وبالقول، فإن لم يستجب فحينئذ يمكن التغيير باليد. التغيير باليد يعني فقط لهذا المنكر، يعني إذا كان يمسك في يده بقارورة خمر وأنت تستطيع أن تنتزعها منه لتريقها، فلا يجوز لك ضربه، تضربه لما دمت قادر على أخذ القارورة منه، لكن إذا ورأيت أنه لن يعطيك القارورة أو حاول، فحينئذ يمكن أن تستعمل القوة بقدر الإمكان وقدر الحاجة إليها فقط. الخامس هو التهديد والتخويف، يعني إذا وجدت أن التغيير باليد لا يجدي أو أنك لا تستطيع لقوته مثلا أو لاحتمائه بمن هو أقوى منك، فإذا أنت لن تغير بيدك، وإنما تهدده بأن تستعمل معه القوة هو شخصيا، يعني في جسده مثلا وليس فقط في إراقة الخمر أو أخذ المنكر من يده. فإن لم يستجب فيمكن مباشرة الضرب باليد والرجل ونحو ذلك حتى تجبره على التوقف عن فعل المنكر. والدرجة السابعة، هذا اللي ذكرته، هذا ترتيب الغزالي في أحياء علوم الدين وشاركوا فيه الكثيرون. الدرجة الرابعة هي جمع السابعة هي جمع الأعوان وشهر السلاح، وهذه وقع فيها خلاف، هل يجوز لأحد الرعية أم لا، لكن طبعا تجوز للحاكم على كل حال، لو في حاكم مسلم ووجد الناس بيعملوا المنكرات وعمل معهم كل المراحل ولم يستجيبوا، فجاب الشرطة مع سلاحهم وقبض عليهم ولا ضربهم ولا استعمل السلاح، فهذا جائز لأنه حاكم. لكن لو كان مش حاكم هل يجوز ذلك؟ بعض الناس قال والله يجوز، ما في يعني إذا ما فيش فائدة غير هذا، منهم كثير من علماء الحنفية، الإمام أبو بكر بن الجصاص في أحكام القرآن قال ولو بشهر السلاح والقتل وكذا، وكلام قوي لو قرأناه الآن الناس تخاف من مجرد قراءته، إنه قال فيه كلام واضح جدا، وحتى قال الحكام وكذا واستعمال السلاح ونحو ذلك، وهذا يدخل في باب تغيير المنكر يعني. لكن نحن يعني نقتصر على قدر الحاجة من الموضوع وعلى ما يفيدنا في مثل واقعنا. فبعض العلماء قال والله حتى جمع الأعوان وشهر السلاح يجوز، وبعضهم قال لا، إذا وصل إلى هذه المرحلة فالجوين يقول يعني يجوز لأحد الرعية أن يصد مرتكب المنكر، حتى أنا أقرأ قوله بنصه، قال الجويني ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينتهي العمل إلى نصب قتال وشهر سلاح، يعني ممكن يمنعه باليد ويدافعه ويضاربه إلا إذا وصل إلى أمر السلاح فخلص. فقال ما لم ينتهي العمل إلى نصب قتال وشهر سلاح فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان، يعني السلطان فقط هو الذي يمكنه أن يستخدم السلاح في إنكار المنكر، بينما في بعض الناس منهم مثلا الغزالي في الأحياء أجازها لأحد الرعية، ومنهم أبو بكر بن العربي قال إذا رأى أن المفسدة أقل فيمكن للإنسان أنه أن يستعمل حتى السلاح. فبعض الناس قال يعني إذا وصل الأمر إلى المقاتلة والسلاح فيترك الأمر للسلطان، وبعضهم أجازه لغير السلطان، وفي النهاية الأمر والله أعلم مبني على المصلحة والمفسدة. ونحن على كل حال لا نتكلم عن تطبيق حكم الآن في واقع معين، لأن الواقع يختلف من مكان إلى مكان. لما نتكلم عن النصوص الفقهية التي ذكرها الفقهاء في هذا الأمر ليظهر لنا أن هذه الأمور قد استوفيت بحثا، وأنه بس الواقع المرير الذي تعيشه الأمة هو الذي جعل هذه الأمور يعني يتحاشاها الناس ويتحاشاها كثير من أهل العلم ولا يتكلمون فيها، بينما الحديث واضح في تغيير المنكر باليد. إلا أنه كما قلنا، هل يجوز الوصول إلى درجة التغيير بالسلاح ولا فقط باليد، يعني مباشرة كالضرب باليد مثلا؟ هذا فيه الخلاف المعروف. إذن هذه هي الدرجات، فكيف نجمع بين هذه الدرجات وبين الحديث اللي بيقول أنه بيده أولا وبلسانه ثانيا ثم بقلبه ثالثا؟ فكما قلنا أنه الحديث يوضح مراتب، يعني في إنسان يمكنه أن يبدأ مثلا وهنا قال أول شيء التعريف، أنك تعرفه أن هذا منكر، هذه في الدرجات الظاهرة. لكن في درجة خفية لا تظهر، المفروض تسبق هذه الدرجات السبعة، وهي أنك أنت تنكر المنكر بقلبك، أول شيء تكرهه بقلبك، يعني تبغض ذلك وترى أن هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم تبدأ بعد ذلك في الإنكار باللسان. فنقول نجمع بين هذا الذي ذكره أهل العلم من أنك تبدأ بأن تبغض بقلبك ثم تتكلم بلسانك، أولا بالتعريف ثم بالوعظ الليل ثم بالوعظ الخشن ثم كذا كذا كذا إلى أن تصل إلى استعمال القوة، فكأنه عكس الوارد في الحديث. فنقول كما قلنا ليس الأمر عكسا، وإنما هي قضية أنه في إنسان يستطيع أن يترقى في درجات تغيير المنكر إلى أن يصل إلى التغيير باليد، وفي واحد يصل فقط عند الموعظة وينتهي، يقول أنا ما أقدر على أكثر من هذا. يعني هم قالوا الأول تعريف الشخص أن هذا منكر، ثم الوعظ بالليل، ثم التعنيف في القول. ممكن واحد لغاية هذه الدرجة وينتهي يقول أنا ما أقدر. ممكن واحد يقول لا أنا فقط عند درجة الوعظ بالليل ولا أستطيع أن أعنف، لأن أنا ضعيف، ممكن لو عنفتي يضربونني أو أنه يحدث مفسدة أكبر، أو أن هذا الرجل يتقوى بأعوانه وهكذا. فمعنى ذلك أن الحديث يريد أن يقول لنا في إنسان يستطيع أن يترقى في درجات التغيير المنكر إلى أن يصل إلى أعلى مرتبة وهي التغيير باليد، وفي واحد يبدأ ولكن لا يصل إلا إلى اللسان، وواحد ما يستطيع حتى اللسان، إنما فقط ينكر بقلبه كما قلنا بأن يزول عن المنكر وهكذا. وبهذا يجمع بين هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه الأول باليد، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. لنقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد لنا مراحل زمنية نبدأ بهذا ثم هذا ثم هذا، إنما قصد مراتب، وأن الإنسان قد يترقى في مراتب التغيير إلى أن يصل إلى أعلاها وهو التغيير باليد، أو التغيير حتى بالسلاح إن كان يسمح له بذلك، أو إن كان حاكما على القول الذي يقول بأن ذلك للحاكم فقط. وفي إنسان لا يستطيع أن يصل المرتبة العليا وإنما فقط عندها اللسان ويقف، وفي إنسان لا يستطيع إلا أن يغير بقلبه، وهكذا يكون الأمر الحمد لله منضبطا، وينتهي الأمر إلى أنه لا خلاف بين هذا الذي ورد في الحديث وبين ما استقر عليه العمل من أن الإنسان لا يبدأ بالقوة مباشرة والله أعلم. طيب، آخر ما نختم به درس اليوم إشارة سريعة إلى ما كان من بعض السلف رضوان الله عليهم من عدم الخوف من الناس ومن تغيير المنكر، ولو أدى ذلك إلى غضب من يغضب من الناس. طبعا سمعتم كثير من القصص عن العلماء الذين تكلموا، مواقف بعض أهل العلم مع الحجاج بن يوسف وغيره. نكتفي اليوم بالإشارة إلى مثالين أو ثلاثة. نحن نعلم مثلا سفيان الثوري كان إماما من أئمة المسلمين ومن أمراء المؤمنين في الحديث، فكان يقول إني أرى المنكر فإذا لم أغيره أبول دما، أبول دما يعني تحسرا على أنني لم أغير هذا المنكر. ولما تولى هارون الرشيد الخلافة وكان يعرفه قبل الخلافة بل كان صديقا له، أرسل له هارون الرشيد رسالة وإنه لماذا لا تأتي إلينا فنصلك ونعطيك وتنصحنا وتعظنا. فكتب إليه رسالة، ده هو أصلا كان يصلي، كان يصلي، وجاء الموفد من الخليفة من هارون الرشيد بالرسالة إليه، فما جرؤ أحد أن يأخذ منه الرسالة حتى انتهى من صلاته، فجاء بالرسالة فأعطيت له، فرأى عليها خاتم الخليفة وعرف أنها من الخلافة، قال والله لا أمس كتابا أو لا أقرأ كتابا مسته يد ظالم، ثم ألقاه على من خلفه ليقرأه، فلما قرأه واحد من أصحابه قال اكتبوا له على ظهر رسالتي، نفس الرسالة اللي جاء منه اكتبوا في ظهرها. فقالوا له هذا أمير المؤمنين، يعني كيف نكتب له؟ على الأقل هات الورقة جديدة، ما يقولش. قال لا، أنا لا أريد أن أستبقي عندي ورقة مستها يد ظالم، يعني أرجعوها إلي، إن كانت حلال فهي له وإن كانت حرام فهي له. وكتب له كلاما طويلا مفاده إنه أنا خلاص قطعت ما بيني وبينك، ولا أريد أن آتيك ولا أن تدعوني شيء، يعني مع أنه هؤلاء الخلفاء يعني على أقل ما فيهم أنهم ناس كانوا يطبقون الشرع والأحكام، فما بالك بأوضاعنا الحالية. وكذلك كان الإمام النووي رحمه الله تعالى، كنا ذكرنا قديما في سيرة الإمام النووي أنه أرسل هو وجماعة من العلماء رسالة إلى الظاهر ببرز يطلبون منه أنه يرفق بالرعية، وأنه المطر قد قل في تلك السنة، وأنه ينبغي عليه أن يرسل لهم أموالا أو مساعدة أو نحو ذلك، فكأنه رد عليهم ردا غير لائق، فكتب الإمام النووي إليه ردا على رده، وكان فيه كلام طويل لكن أقتصر منه على قوله، كأنه في الرسالة هددهم، هدد أنه اللي سيفعل هذا مرة أخرى فسوف أفعل به، يعني ليكتب لي مرة أخرى رسالة ويقول فسوف أفعل به وأفعل وأفعل. فكتب له الإمام النووي، وأما أنا في نفسي فلا يضرني التهديد ولا أكبر منه، ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ونختم بهذه القصة التي حدثت لواحد من الزهاد، ليس بعالم من العلماء المشهورين لكنه كان من الزهاد، لكي نبين أنه الزهد كان عند السلف لا يعني ما يفهمه المتصوف الآن من أنه ينعزل عن الدنيا ويترك الأمور تمشي كما تشاء، ويقول لك إن الله أقام العباد فيما أراد وليس لنا من حيلة، فالواحد ينعزل بنفسه ويعبد ربه. لا، كانوا زهادا وعبادا، ولكن كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قالوا كان أبو غياث الزاهد رجلا فقيرا زاهدا يسكن المقابر ببخارى، فدخل المدينة ذات مرة ليزور أخا له، فلقي غلمان الأمير، الأمير كان اسمه محمد بن نصر، لقي الخدم والغلمان بتوع محمد بن نصر هذا وهم يحملون معهم الملاهي ويمشي معهم المغنون، يعني يبدو كانت عندهم حفلة فيها غناء وطبل وزمر وما إلى هذا. قال فحدث نفسه فقال يا نفس وقع أمر إن سكت عنه فأنت شريكة، هذا منكر، تسكت يبقى أنت مشاركة فيه، مع أنه كما قلنا رجل زاهد فقير لا يؤبى به، لكن قال يا نفس وقع أمر إن سكت عنه فأنت شريكة، يعني شريكة فيه. ثم رفع رأسه إلى السماء واستعان بالله عز وجل وأخذ العصا وانهال عليهم ضربا جميعا. طبعا واحد يقول كيف بدأ بالضرب وهو لم يعظم؟ قلنا يبدأ بالوعظ والنصح. بعض العلماء كما قال الجصاص في أحكام القرآن يقول إنه أحيانا الإنسان يغلب على ظن إنه لو بدأ بالوعظ ما يعطوش فرصة، على بال ما يقول يا أخي اتق الله يكون هم أصلا ضربوه ولا انهالوا عليه ولا فعلوا المنكر. يعني مثلا لو واحد وجدت واحد والعياذ بالله بيزن بامرأة وأنت شايف تقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أخي، هو يكون خلص الأمر، لا، يجب أن تجذبه أولا أن هذا منكر شديد. فقال العلماء الإنسان يكون حكيم أيضا، وصحيح أن قلنا الدرجات نلتزم بها، لكن لو رأيت أنه سيفوت الأمر إذا بدأت بالوعظ فلا لا بأس عليك أن تبدأ بالدرجة الأعلى. فهو لعله رأى أنه إن وعظهم ما مش يعطوا له فرصة وهم أقدار عليه، فهو قال أحسن يأخذهم على غرة حتى يعني ينتهي منه، فأخذ يضرب ويكسر الملاهي والمعازف، وبعدين ولوا الأدبار وهربوا إلى الأمير، قالوا في واحد زاهد فعل بنا كذا وكذا، فبعث له بالشرطة فقبضوا عليه. فلما مثل بين يدي الأمير سأله الأمير، قال ألم تعلم أنه، الأمير بيسأله يقول ألم تعلم أنه من يخرج على السلطان يتغدى عند السجان، يعني روح السجن. فقالوا ألم تعلم أن من يخرج على الرحمن يتعشى في النيران، أيهما أشد وأقوى؟ فقال له الأمير من ولاك الحسبة، الحسبة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من جعلك والي على الحسبة؟ قال الذي ولاك الخلافة. قال أنا ولاني الأمير، وأنا ولاني قال الذي ولاك الرئاسة، قال الذي ولاك الإمارة، هو كان أمير مش خليفة. فبيسأله من الذي ولاك الحسبة؟ قال الذي ولاك الإمارة. قال أنا ولاني الخليفة. قال وأنا ولاني رب الخليفة، يعني أقوى من الذي ولاك. فقال له اذهب فقد وليناك الحسبة بسمرقند، أنت أصبحت محتسب تقوم بهذا الأمر، يعني تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، بس مولى من قبل الأمير على منطقة سمرقند. فقال له قد عزلت نفسي منها. قال عجبا لك، تحتسب حين لا تولى وترفض أن تولى؟ طب أنت مدام لك رغبة في الحزبة وعاوز تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر خلاص ولناك. فقال لا، قال لأنك إذا وليتني الحزبة أمكنك أن تخلعني منها، بكرة تقول لي خلاص عزلناك، لكن أنا أخذت الولاية من الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يعزلني أحد. فلم يجد بدا من قال دعوه وتركه وانصرف. وهكذا أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي تبين أن أهل الدين والإيمان كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يهابون أن يقولوا للظالم يا ظالم، كانوا يأمرون بالمعروف كانوا ينهون عن المنكر، وهذا هو أحسن سبيل لحراسة المجتمع المسلم. الله سبحانه وتعالى يعني جعل أشياء تحرس الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم في الداخل والخارج، ومنها أو من أهمها هذا القطب الأعظم للدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه به صلاح البلاد وصلاح العباد. ونحن لاحظنا هذا في كثير من المناطق، لما يكون في شيء من الدعوة موجودة والناس يتكلمون، الحمد لله الناس يعني في فطرتهم في شيء خير كثير. ولما كنا نأمر وننهى كان الحمد لله الناس يستجيبون والنساء تتحجب. ثم لما يعني يؤذى هؤلاء الدعاء إلى الله عز وجل ويذهب بهؤلاء المحتسبين إلى حيث لا يراد بهم الخير، ويخلو المكان لأهل الباطل وأهل المنكرات فيشيعون الفاحشة فيها، لأن الحمد لله الناس بتستجيب، في ناس بتستجيب باللين وناس تستجيب بشيء من الإغلاظ وهكذا. ولذلك يجب على الأمة المسلمة بأسرها أن تفهم هذا الأمر وأن تفهم أهميته، وأن تعلم أن إنكار المنكر هذا ليس كما يقولون تدخلا في الحياة الشخصية لأحد، وإنما هو تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو طاعة لله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.